انتشر في هذا الوقت ظاهرة تفريق الناس إلى طبقتين أو أكثر، فيقولون هذا قبيلي وهذا خضيري، ويمنعون زواج الخضير من القبيل ولو كان ذو صلاح وخلق حسن، لأنهم يقولون أنه ليس ذو حسب ونسب، فما رأيك؟ نقول إن انقسام الناس إلى طبقتين أو إلى طبقات هذا أمر معلوم شرعا وقدرا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا أمر لا بد منه شرعا وطبعا، فالناس طبقات، وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، ولا أحد ينكر ذلك، ولكننا كوننا نجعل ذلك مقياسا لإجابة الخاطب أو منعه هذا هو الذي محل نظر. فمن العلماء من اعتبر هذا الشيء وقال: لا يزوج إنسان غير قبيلي، إنسان غير قبيلي بامرأة معروفة من قبائل معروفة، لأنه ليس كفءا لها. حتى إن بعض العلماء ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إنه لو زوج غير قبيلي بامرأة قبيلية فإن النكاح فاسد لا يصح ولو معرض الطرفين، ولكن هذا قول فيه شدة. والصواب في هذه المسألة أنه إذا رضي الطرفان بأن يتزوج غير القبيلي بامرأة قبيلية فإنه لا بأس به ولا حرج فيه، ما دام مرضيا في دينه وخلقه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض.